لهم مغفرة وأجر عظيم. Yeah.

إنما ما خلق إن الله يعلم غيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا مبصرة وذكرى لكل عبد منيب أفلم ينظروا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.